أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذا الذي سمعناه من القارئ هذا كلام من؟ كلام الله، والله إنه لكلام الله. من الله؟ رب السماوات والأرض وما بينهما، رب كل شيء ومليكه، الله الذي له 99 اسم من بينها الله، هو الذي أنزل هذا الكتاب على مصطفاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتلك حجراته وتلك حجرته وفيها جسده الطاهر، وهذا مسجده، وهؤلاء المؤمنون المتبعون له، هو الذي أنزل هذا الكتاب. من أين لنا أن نعرف هذا القصص لولا أن الله تعالى أوحاه إلى رسوله ضمن كتابه القرآن العظيم. واسمعوا القصص، يقول تعالى: وإن يونس لمن المرسلين. كيف نعرف يونس؟ من أين لنا؟ يونس عبد الله ورسوله، ويلقب بذي النون أي صاحب الحوت، إذ ابتلعته حوتا وبقي في بطنها كذا يوما. يونس ابن متى، دياره نينوى شرق العراق أو غربه. وإن يونس لمن المرسلين أي ممن أرسلناهم بعد أن نبأناهم وأصبحوا أنبياء، أرسلناه رسولا إلى أهل نينوى الذين ضلوا وهلكوا وفسقوا وفجروا وأشركوا، فبعث الله تعالى إليهم يونس بن متى ليهديهم ليعلمهم ليهذبهم ليربيهم. ومع الأسف أعرضوا عنه، كرهوا، ردوا كلامه، ما استجابوا له، طالت المدة. فماذا يفعل عليه السلام؟ هرب منه، أبق، شرد، أيس منهم، وما من حقه أن يأس. فلما هرب أبق بمعنى شرد، ووصل إلى ساحل البحر هاربا، وجد سفينة تريد أن تقلع، فركب السفينة ليذهب من تلك الديار بالمرة. فلما توسطت السفينة عرض البحر ورأى ربانه أن الركاب كثيرون، والسفينة إذا لم يخفف من شحنها سوف تغرق. فنادى في الراكبين إن السفينة لا تستطيع أن تتحمل هذه الشحنة الكبيرة، لا بد وأن يسقط منها رجل. والسفينة ليست كسفن اليوم ولا ربع أو عشر. إذن فما أبى واحد أن يتفضل ويضحي بنفسه لينقذ غيره، واختلفوا، فما كان منهم إلا أن لجأوا إلى القرعة، إلى الاقتراع. من خرجت قرعته يلقى في البحر. والله واقترعوا وجاءت القرعة ووقعت على يونس الهارب الآبق. إذن وصدر أمر الله عز وجل من علياء السماء من فوق العرش إلى سمكة عجيبة أن تبتلعه، ما إن ألقوه هكذا حتى فتحت فاها ودخل. ولا عجب، صح عندنا أن سمكة اعترضها أصحاب وصيب ساحل البحر الأبي الأحمر، العنبر تسمى العنبر، هذه السمكة عظامها سقف كالسقف، فلا عجب، فابتلعته وأخذ يسبح ربه سبحان ربي العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اعترف بظلمه وإلا لا، لأنه هرب من الدعوة ما صبر. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فسمعت الملائكة صوته تحت العرش فسألوا ربهم لما ما هذا، فحدثهم بالقصة كما هي. إذن وكان من المصلين الذاكرين الداعين بهذا أخبر رسول رب العالمين. يونس عليه السلام كان من مكثر الصلاة، مكثر الدعاء، مكثر الذكر، فلهذا لا جاء إلى ذكر الله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وما من مؤمن يكثر من الصلاة ويعثر فقد عثر إلا وينقذه الله كما أنقذ يونس بن متى. فأكثروا من ذكر الله، أكثروا من دعاء الله، أكثروا من صلاة النوافل، لولا هذا ما نجاه الله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالم، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. وفي آية سورة الأنبياء وذو النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن يقدر عليه أحدا فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وإذا بالحوت العنبرية السمكة تتقيأ على ساحل البحر، لا شجر ولا نخل ولا جدار ولا، وكيف هو كالفرخ إذا أخذت ريشه وبقي لحمه نضج في ثلاث ظلمات، ظلمة البحر وظلمة الحوت وظلمة الليل، نضج لحمه. فماذا يفعل الله بوليه؟ أولا نبتت الدباء عليه وتسمى بالقرع، الدباء معروفة المدنية بصورة خاصة، ورقها ناعم كالحرير. ولطيفة أخرى، لا يقع الذباب عليها أبدا، وإن شككت أخرج الفلاحين واسألهم الذباب ما يقع على واقي الدبة، الذباب ما يقع على واقي الدبة، لأن الذباب لو كان يقع ليأكل لحمه ناضج ما يستطيع أن يدفع الذباب ولا البعوض ولا الناموس. وكانت أروية من الغزلان تأتيه في الصباح تدنو منه وتنزل هكذا حتى يرضع ويمتص من ثديها يتغدى، وتروح وتأتي في المساء فتدنو منه تدنو حتى تدني ضرعها منه ويمتص ويرضع، حتى شفاء الله في هذا المستشفى الرباني. من أقام هذا المستشفى؟ الله. أنبت شجرة اليقطين الدباء، والقرع والغزالة هذه تأتي بلبنها تسقي صباح مساء. ثم بعد ذلك لما تماثل للشفاء عاد إلى قومه إلى بلده، فوجدهم مؤمنين ربانيين صالحين، ليس بينهم فاسق ولا فاجر ولا مشرك ولا كافر أبدا، فازداد فرحه وارتفع صوته الله أكبر. هذا فعل الله، لأن السبب في هروبه لما دعاهم ما استجابوا، دعا عليهم ما استجاب الله بأن ينزل عليهم بلاء أو نقمة، لعلم الله تعالى الأزلي أنهم سيؤمنون. فلما خرج ذو النون عنهم وإذا بمظاهر العذاب فوق رؤوسهم، سحاب أسود، تؤمنون أو؟ فآمنوا كلهم نساء ورجال وأطفال وأسلموا. فعاد يونس وإذا بهم مؤمنون ربانيون. هذه القصة بكاملها. تدبير من هذا؟ الله العزيز الحكيم، اللطيف الخبير، الرحمن الرحيم. واسمع القصة في هذه الآيات. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى، ما معنى أبقى؟ هرب إلى الفلك المشحون. هرب منين؟ من دياره، حيث مل تعنتهم وصراعهم وعنادهم فهرب عنهم. إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين المغلوبين. سهم، السهام القرعة، يستعملون السهام التي يستعملونها آلات حديد وإلا عيدان، هذا الاقتراع. والرسول صلى الله عليه وسلم سن هذه القرعة واقترع على نسائه، إذا أراد أن يخرج إلى الجهاد يقترع بين نسائه التي تخرج قرعتها تخرج معه، كما خرجت عائشة الصديقة. وأيما شيء يختلف فيه المسلمون يجرون الاقتراع فتطيب نفوسهم ولا يقع بينهم خلاف. القرعة مشروعة إلى يوم الدين. فساهم فكان من المدحضين المغلوبين. إذن فالتقمه الحوت، التقمه فتحت الحوت فاها فدخل فيها وهو مليم، فاعل ما يلام عليه. لما تهرب؟ لو صبرت أولى لك، لكن هذا ضعف الإنسان وهو مليم. قال تعالى فلولا أنه كان من المسبحين، أي المصلين الذاكرين الداعين طول عمره وحياته، للبث في بطن الحوت إلى يوم يبعثون، إلى يوم القيامة، ما يخرج مقبرة فيها إلى يوم القيامة. ومن هنا عباد الله، إماء الله، أكثروا من الصلاة، على الأقل تصلي 50 ركعة في اليوم والليلة، وإن صليت 70 فذلك خير، وإن زدت فأكثر. والذكر لا يفارق ألسنتنا أبدا، إلا في حالات خاصة عند التحدث عن كذا وكذا، ما عدا ذلك ما نسكت، دائما ذكر الله على ألسنتنا والدعاء دائما وأبدا، لنكون من المسبحين. فإذا أصابتنا مصيبة ينجينا الله عز وجل وينقذنا. واسمعوا قوله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين لله بالصلاة والذكر والدعاء كما بين رسولنا صلى الله عليه وسلم لا لبث في بطنه، أي بطن الحوت، إلى يوم يبعثون، أي إلى يوم القيامة. إن شاء الله عرفتم هذا، تكثرون من الصلاة والذكر والدعاء من الليلة إن شاء الله. ثم قال تعالى: فنبذناه بالعراء وهو سقيم. نبذناه، طرحناه بعيدا بالعراء، الصحراء لا شجر ولا العراء، المكان الخالي العاري من شجرة أو نخل أو جدار. فنبذناه بالعراء وهو سقيم. ما قلت لكم، قالت العلماء: لحمه نضج، ثيابه مرت انتهت تحللت، وهو في تلك الظلمة وتلك الحرارة، بطن الحوت حار وإلى لا، فنضج لحمه وهو سقيم، حقا وصفا سقيم. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. من الفاعل؟ الله. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. والذين ما عرفوا شجر اليقطين، شجر اليقطين يعمل كالقبة عندما تكون له شجرة يغطيها كاملا. أين شجرة من يقطين؟ وأرسلناه إلى 100,000 بل يزيدون. أهل نينوى كانوا 105,000 أو 110,000. أهل نينوى وأرسلناه إلى 100,000 إنسان أو يزيدون، أو بمعنى بل يزيدون. فآمنوا كلهم، فمتعناهم بالحياة والسعادة إلى حين آجالهم. ما حصل هذا في أمة في العالم، نجت كلها. نقرأ عليكم الآيات من الكتاب لتزدادوا بصيرة. ما زال السياق في ذكر من أنعم الله تعالى عليهم بما شاء من وجوه الإنعام، فقال عز وجل عطفا عما سبق: وإن إلياس وإن يونس لمن المرسلين، أي وإن عبدنا يونس ابن متى ذا النون لمن جملة من مننا عليهم بالنبوة والرسالة، أي أعطيناهم النبوة والرسالة من فضلنا وإحساننا. إذ أبق، أي في الوقت الذي هرب من قومه لما لم يؤمنوا به وواعدهم العذاب وتأخر عنهم العذاب فاستعجل فهرب من المدينة وهي نينوى من أرض الموصل بالعراق، فوصل الميناء فوجد سفينة مبحرة فراكب، وكانت حمولتها أكبر من طاقتها، فوقفت في عرض البحر لا تتقدم ولا تتأخر. فكان يونس من المدحضين، أي المغلوبين في القرعة، فرموه في البحر فالتقمه حوت البحر وهو مليم، أي فاعل ما يلام عليه من فراره من دعوة قومه إلى الله لما ضاق صدره ولم يطق البقاء معهم. وهذا معنى قوله تعالى إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. وقوله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه أي بطن الحوت إلى يوم يبعثون أي إلى يوم القيامة بأن يصير بطن الحوت قبرا له أي فلولا أن يونس كان من المسبحين أي المكثرين من الصلاة والذكر والدعاء والتسبيح قبل البلاء لما كان يلهم قوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه ألهمه الله إياه لينجيه. ولما كان يستجاب له ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أي نحفظ هذا الحديث والله خير من 1000 ريال أستغفر الله والله خير من 1,000,000 ريال. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أما في الرخاء أنت تتعرف إلى الشهوات والأباطيل والشياطين وتريد في الشدة يعرفك ما يعرفك. تعرف على الله متى؟ في الرخاء. يعرفك متى؟ في الشدة. ممكن وإلا لا؟ والله لهو الحق كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ما من عبد يتعرف إلى الله ولا ينساه يذكره يصلي يسبح ليلا نهارا إذا جاءت شدة والله ينقذه الله. ومن لم يتعرف الله ولم يسأل عنه ولم يذكره ولو أيام الرخاء والشدة والسلطان والدولة إذا جاءت المحنة والله ما ينجو. ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ما دمت قوي البدن أكثر من العبادة إذا مرضت أو عجزت لا تخف الله معك. قال ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فإن صوت يونس سمع تحت العرش فعرفه بعض الملائكة فذكروا ذلك لربهم تعالى فأخبرهم أنه عبده يونس وأنه كان من المكثرين الصلاة والذكر والدعاء قبل البلاء فلذا استجاب الله تعالى له ونجاه من الغم وهو معنى قوله تعالى فنبذناه بالعراء أي بوجه الأرض العارية من الشجر وكل ذي ظل وهو كالفرخ المنتوف الريش نضج لحمه من حرارة جوف الحوت وأنبت تعالى عليه شجرة من يقطين أي قرع تظلله بأوراقها الحريرية الناعمة والتي لا ينزل بساحتها الذباب وسخر له أروية وهي غزالة فكانت تأتي صباح مساء فتفشح عليه أي تفتح رجليها وتدني ضرعها منه فيرضع حتى يشبع إلى أن تماثل للشفاء وعاد إلى قومه فوجدهم مؤمنين لتوبة أحدثوها متى عند ظهور أمارات العذاب فتاب الله عليهم. وقوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون أي أرسلناه إلى قومه وهم أهل نينوى وكان تعدادهم 100,000 وزيادة كذا 1,000 فآمنوا أي بالله ربا وبالإسلام دينا وبيونس نبيا ورسولا وتابوا بترك الشرك والكفر فجزيناهم على إيمانهم وتوبتهم أنكشفنا عنهم العذاب الذي أضلهم ومنعناهم أي أبقينا ومتعناهم أي أبقينا عليهم يتمتعون بالحياة إلى نهاية آجالهم المحدودة لهم في كتاب المقادير. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هداية هذه الآيات أولا تقرير نبوة يونس ورسالته وضمن ذلك تقرير رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. من هداية هذه الآيات تقرير نبوة ورسالة يونس عليه السلام وضمن ذلك تقرير ورسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لولا أنه رسول كيف يوحى إليه هذا القصص؟ فهي تقرر نبوة رسولنا كما نبوة يونس. نعم. ثانيا مشروعية الركوب في السفن البحرية. مشروعية الركوب في السفن البحرية، قد يقول خرافي وإلا هابط، قول ما يجوز تركب السفينة قد تغرق ما تعرض نفسك للهلاك، هذا كلام باطل. مشروعية الركوب في السفن إلى يوم القيامة. هذا يونس ركبها وإلا لا؟ نعم. ثالثا مشروعية الاقتراع لفض النزاع في قسمة الأشياء ونحوها. كما بينا مشروعية الاقتراع في قسمة الأشياء، إذا اختلفوا في شيء القرعة التي تخلصهم من الفتنة دائما وأبدا. نعم. رابعا فضل الصلاة والذكر والدعاء والتسبيح وعظيم نفعها عند الوقوع في البلاء. نعم، فضل الصلاة والذكر والتسبيح والدعاء وفوائدها عظيمة، وخاصة عند الشدة ينجيه الله وينقذه بها. نعم. قال الشيخ في النهر غفر الله لنا وله ولوالدينا أجمعين، روى أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال دعاء ذي النون في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدعو به رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له. الله أكبر. أيما مؤمن منا ومؤمن يصاب بكرب أو غم أو هم يفزع إلى الله بهذا الدعاء ليل نهار، والله لا يفرج الله كربه وهمه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه أوحاها الله إلى يونس وهو في بطن الحوت من أجل أن ينقذه ويخرج منها. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وإذا سجنت يا عبد الله وظلمت في السجن فافزع إلى الله عز وجل، والله لا تخرجن سالما معافى. نعم. خامسا تقرير مبدأ تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. من هداية هذه الآيات تقرير مبدأ تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا كنت ذا مال تصدق أنفق لا تسرف، إذا كنت ذا علم علم وبين، إذا كنت ذا صحة بدنية اعمل وساعد واعن، تعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة ولا يهملك. نعم. سادسا بركة أكل اليقطين أي الدباء القرع، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكلها ويلتقطها من حافة القصعة. اليقطين كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتقطها والله من حافة القصعة، القصعة التي فيها الطعام يلتقطه اليقطين من أطرافها لحبنا، وهو في الحقيقة ناعم نعما عجبا، ما في فاكهة أنعم منه كالحرير، كما أن ورقها كالحرير، وهي تباع في الأسواق وقل من يقبلها ويأكلها، لكن لابد من الطاهي أن تكون حاسنة الطهي طيبته، فهي من ألذ ما يكون، ومن اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلها له الأجر. سابعا وأخيرا فضل قوم يونس إذ آمنوا كلهم ولم تؤمن أمة بكاملها إلا هم. فضل قوم يونس أهل نينوى نجوا بإيمانهم وإسلامهم وما حصل هذا لأمم من الأمم بأن يسلموا عن آخرهم وينجوا عن آخرهم إلا أهل نينوى. معاشر المستمعين والمستمعات، عندنا لطيفة في الإسلام. أبو جهل عليه لعائن الله، تعرفون عنه، من الطغاة الظلمة، قتل في بدر، له ولد اسمه عكرمة. لما فتح الله عز وجل على رسول مكة ودخل مع رجاله، عكرمة قال: ما نستطيع أن نقابل محمد ولا ننظر إليه، والله ما نبقى. فهرب إلى ساحل البحر حتى ما يشاهد الإسلام ولا رسوله. فلما وصل إلى ساحل البحر وجد سفينة تقلع، ركب إما إلى الشرق أو إلى الغرب، المهم ما يبقى في مكة. إذن فلما توسطت السفينة عرض البحر، جاءت أمواج عارمة، قال ربان السفينة: يا معشر الإخوان، ادعوا الله عز وجل لينجيكم من الغرق، وإلا غرقتم. ادعوا الله وحده، ما ينجيكم إلا هو. فقال عكرمة: سبحان الله، كفار مشركون يقول لهم قائد: ادعوا الله لينجيكم. إذن والله لنعود إلى رسول الله ونسلم. فقال للربان: والله أو بالله لا تردني للساحل، ما دام في الغرق لا يعرفون إلا الله، لما في حال الرخاء يعرفون اللات والأصنام والكذب؟ وهو كذلك في حال شدة، الكفار المشركون العرب ما يعرفون إلا الله، في حال رخاء يزغردون ويعبدون الأصنام. قال: إذن والله لنعود إلى محمد ونسلم. وجاء بالفعل وهو يبكي، وأسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.